الترغام سيف الإسلام رمز الإقدام عند الإدراك عرفتم من هذا المقدار يا أستاذ هذا خطاب ليث وثاب حب الأعجاب يا أستاذ ادفع يشدو بالأنغام يدعو الأحرار صد الكفار أصحاب النار صوت جبار يدعو الأحرار صد الكفار أصحاب النار أرباب الخسة والإجرام عشق الميدان يسقي الوجدان دار البركان أين الشجعان